به ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، فالرسول صلى الله عليه وسلم له حوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته، لأن الناس يصيبهم عطش شديد يحتاجون إلى الماء، وحوض نبينا هو أعظم الحياض، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ويذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه من كذب به والله أعلم من أهل البدع. وقوله ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم، والصواب أن لكل نبي حوض كما جاء في الحديث. وهذا الأمر من أمور الآخرة ومن أمور الغيب، وهو الحوض نؤمن به كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين وفي غيرها أنه عليه الصلاة والسلام له حوض في الآخرة، يعني يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني هذا الحوض من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، من إكرام الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الحوض يعني من الصفات صفات عظيمة، منها أنه يعني حوض كبير، طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر بسيرهم في ذلك الوقت، وعرضه شهر يعني طويل جدا، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن، وجاء في الرواية الثانية من الثلج، وقال وأيضا جاء في رواية أنه أشد بياضا من الورق الذي هو الفضة، وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، يعني كثيرة جدا. ومن صفاته أنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها، نسأل الله لنا ولكم من فضله. ولا شك أن الناس في موقف القيامة يشتد عليهم الموقف جدا، وقد جاء في الصحيح من حديث المقداد رضي الله عنه وغيره أن الشمس تدنو منهم قدر ميل، سواء ميل المسافة المعروفة أو ميل المكحلة التي يكتحل بها، حتى ولو كان ميل المسافة المعروفة، أنتم تعلمون أن الشمس يعني بيننا وبينها مسافات طويلة جدا، وكلما اقتربت اشتد يعني الحر، فكيف إذا اقتربت مقدار ميل؟ وأن الناس يأخذ بهم العرق على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق الجامن، يعني من شدة ما يكونون فيه من الحر، فلا بد أنهم يقعون في كرب شديد، ومن ثم أيضا في عطش شديد. ولذلك يكون الحوض بعد ذلك، فيريدون الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض العظيم الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا وردوا على هذا الحوض فإنه يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أقوام، يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أو أصحابي. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أعرفهم بأنهم غر محجلون، من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أمته، فيذادون عن حوضه، يعني يردون عن الحوض. قال: كما ترد الإبل الغريبة عن الحوض، حينما ترد إبلك على حوضك وتشربها وتسقيها، الإبل الغريبة التي تأتي ترد في عادة العرب. فيقول: فيذادون عنها كما تذاد غرائب الإبل. فأقول: أمتي أو أصحابي، كما في الرواية الأخرى، أو أصيحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا كما جاء في مجموع الروايات يدخل فيه كل مرتد، عليكم السلام، يدخل فيه كل مرتد، ويدخل فيه كل مبتدع، كل مبتدع. فإن المرتد ترك دين الله جل وعلا جملة وتفصيلا، والمبتدع أحدث شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدث شيئا لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه، أهل الحوض الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل حوضه في الدنيا، أهل حوضه في الآخرة هم أهل حوضه في الدنيا، الذين وردوا على سنته عليه الصلاة والسلام، وشربوا وتشربوا سنة عليه الصلاة والسلام وهديه، فهم أولى الناس بحوضه عليه الصلاة والسلام. وأما من أحدث ورغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة غيره، فهو أولى أن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا شديدا، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وفعلا حدث هذا الاختلاف الكثير. فمن نجا؟ قال: فعليكم بسنتي، عليكم يعني إلزموها، عليكم، عليك بفلان يعني إلزمه، عليك بالأمر الفلاني يعني إلزم الأمر الفلاني. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. لم يكتفي بقوله في البداية عليكم، وإنما قال: تمسكوا بها. ولم يكتفي بقوله تمسكوا بها، وإنما قال: وعضوا عليها بالنواجذ. فأكد بثلاث مؤكدات، وحذر في البداية: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بين النجاة بهذه الثلاث المؤكدات. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني أقوى الأضراس، أقوى الأضراس، وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر مرة أخرى فقال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا، إياك إذا قيل إياك من هذا الأمر يعني احذره، وإياكم ومحدثات الأمور، ألا تحدثوا، التزم. الحمد لله الله جل وعلا حفظ دينه، حفظ دينه، فإياك أن تأخذ شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تمسك بما كانوا عليه، وإياك أن تحدث في دين الله جل وعلا أو تتبع وتعظم من يحدث في دين الله جل وعلا فتهلك ولا ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. احرص أشد، كن ذا حساسية مفرطة أن تخرج عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان في ذاك الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بزماننا اليوم؟ هو أشد وأشد اليوم، يعني مع كثرة الافتراق والاختلاف والتباعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاليوم والله يا إخوان أننا في أشد الحاجة لشدة التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحساسية من مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ديننا مبناه على الوحي، ما هو على العقول والأفكار والعواطف والحماسات، وإنما مبناه على الوحي الذي جاء عن الله جل وعلا وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله بلطفه ورحمته وعنايته بعباده تكفل بحفظ دينه، تكفل بحفظ دينه وإظهار الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، إيش؟ ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، فيكون دين الله جل وعلا ظاهر واضح بين لمن أراد الحق، لمن أراد الحق وكان مطلوبه هو رضا الله ومحبته والقرب منه سبحانه وتعالى. فليس له طريق إلى هذه المعاني العظيمة وهي محبة الله وقربه ورضاه عنك، ليس لنا طريق يوصلنا إلى هذا إلا اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إيش؟ أنت تريد رضا الله جل وعلا، تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، ليس لنا طريق إلا هذا. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار الذين رضي عنهم سبحانه وتعالى، ما ذكر الذين اتبعوهم مطلقا كذا، وإنما قال والذين اتبعوهم بإحسان، متمسكين بما كانوا عليه من من من الصلاح والعبادة واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يدخلون في رضا الله جل وعلا مع الصحابة، أولئك الذين كلما ذكرناهم قلنا رضي الله عنهم، كلما ذكرنا فردا واحدا منهم قلنا رضي الله عنه، لأن الله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. فلا طريق لنا إلى الهداية وإلى رضا الله والقرب منه ومحبته إلا باتباع ما كانوا عليه. وأبعد الناس عن الهداية والخير هو من خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو خالف شيئا منه، أو أبغضهم، أو أبغض أحدا منهم. والله إن من أبعد الناس عن الهداية، نسأل الله العافية والسلام، هؤلاء ذكرهم الله جل وعلا وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم، ثم أنت تطلب الهدى من غير طريقهم؟ أبدا، ما كان ولا يكون مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وجدته في نفسه شيء على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه على غير سبيل، وأنه على ضلالة وعلى انحراف، أو يطعن في أحد منهم فاعلم أنه على انحراف. فالشاهد أن الذين يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على هديه في هذه الدنيا، ومن ورد حوضه في هذه الدنيا، حوضه هي سنته عليه الصلاة والسلام التي دعا إليها وطبقها وحث عليها وتبرأ ممن رغب عنها، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما ذكر أن لكل نبي حوض، فهذا وردت فيه آثار وأحاديث قد تنازع أهل العلم فيها، يعني بين مصحح ومضاعف، والظاهر أن غالب هذه الروايات ضعيفة، غالب هذه الروايات أن لكل نبي حوض ضعيفة، وبعض أهل العلم يحسن هذه الروايات، بعض أهل العلم يحسنها، وهذه الأمور ترجع إلى يعني الحديث. إن ثبت الحديث قلنا به وآمنا به، وإن لم يثبت، وأنتم تعلمون أن تصحيح وتضعيف الأحاديث مسألة اجتهادية ترجع إلى نظر العالم في أسانيد وطرق هذا الحديث، هل ثبت أم لم يثبت. فالعلماء بين من أثبتها وبين من يعني لم تثبت عنده بسبب الروايات التي وردت فيها، وبعض أهل العلم قال الروايات فيها كثيرة تدل على أن لها أصلا، والله جل وعلا أعلم بذلك. والمهم أنه إن ثبتت الأحاديث فنحن نثبت أن لكل نبي حوض، وإن لم تثبت فلم نثبت ذلك. وقوله إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، هذا من مما ورد ولم يثبت، ورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمنا الله وإياه: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. قال الشيخ صالح حفظه الله: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا، أن تكون بإذنه، وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما إن كان المشفوع فيه من أهل الكفر فإنها لا تقبل فيه الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكافر ليس فيه شفاعة أبدا، وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه إذا أذن الله جل وعلا. وأعظم الشفاعة وأعظم الشفاعة هو أعظم الشفعاء وسيد الشفعاء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فله شفاعات خاصة به، وهناك شفاعات يشترك فيها هو وغيره. وقوله والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم من يشفع يوم القيامة، بل إنه يشفع في أهل الموقف كلهم، أن الله يريحهم من الموقف ويحاسبهم، لأنه يطول عليهم الموقف مع الضنك الشديد والحر الشديد والعطش الشديد والخوف الشديد، يطول عليهم الموقف موقف الحشر، فيتقدمون إلى أولي العزم من الرسل يطلبون منهم أن يدعوا الله أن يريحهم من الموقف، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيأتون إلى آدم فيعتذر عليه السلام، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيعتذر عليهم السلام أجمعين، ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش. الأنبياء عليهم السلام وهم أولو العزم، هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث في الصحيحين حديث الشفاعة، كلهم يعتذر عن عن عن هذا الأمر. لماذا؟ إيش؟ أيوة أحسنت، كلهم يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نسأل الله العافية من غضبه جل وعلا. فكلهم يعتذر بهذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش. قال لأنه لا يشفع لأحد، لا يشفع لأحد إلا بإذنه، بإذن الله، فهو يخر ساجدا ويدعو ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله له بالشفاعة. طيب ما هو هذا الأمر الذي يدعو به ويقول في سجوده؟ المحامد التي فتح الله. أيوة، قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، وهذا يدل على عظيم منزلة الحمد عند الله جل وعلا والثناء عليه بمحامده وكماله وجماله وجلاله وعظمته وأسماءه وصفاته. وهذه أعظم نصيبا منها العالمون بالله جل وعلا، فكلما عظم علم العبد بربه سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، كلما عظم حمده لربه وثناءه على ربه سبحانه وتعالى. ويفتح الله جل وعلا عليه من محامده ما شاء، يفتح الله جل وعلا ليس على النبي فقط بل على من شاء من عباده من محامد الله جل وعلا. والدليل ما هو الآن؟ نحن قلنا بشيء كأن ما فيه دليل، ولا ما رأيكم؟ نحن قلنا أن الله يفتح على محمد عليه الصلاة والسلام من محامده وحسن الثناء عليه يوم القيامة بشيء لم يفتحه على أحد قبله، لكن قد يفتح الله سبحانه وتعالى على بعض عباده بشيء من محامده في هذه الدنيا أيضا، لم يفتحه لأحد غيره ولا؟ بسم الله الأعظم يفتحه على من؟ على من يشاء. ما الدليل؟ تقريبا في حد دعا وقال اللهم أنت اللهم لا اللهم لا إله إلا أنت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أيوة أحسنت. أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لا شك. وأهل العلم يعني ذكروا في الاسم الأعظم كلام كثير لكن ليس فيه إجماع على أمر معين، فيفتحه الله سبحانه وتعالى على من شاء. منهم من قال أن اسم الله الأعظم الله، ومنهم من قال إن اسم الله الأعظم الحي القيوم، ومنهم من قال، وهذا اختاره الإمام السعدي رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز أيضا رحمه الله، منهم من قال أن الاسم الأعظم ليس اسما معينا، وإنما المقصود به جنس الاسم الأعظم، ليس اسما معينا وإنما اسم جنس. فكل ما كان من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، من كل ما كان من أسماء الله جل وعلا يجمع معاني الأسماء كلها فإنه يعتبر اسم الله الأعظم. هذا معنى كلامهم، ما يعني ما كان من الأسماء فيه معاني الأسماء الحسنى كلها أو يجمع غالبها فإنه الاسم الأعظم، مثل ما قالوا في الحي القيوم، مثل ما قالوا في الله، ومثلوا أيضا بالحميد المجيد، ولذلك يقول إنك حميد مجيد، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب البركة له ولآله، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد، الحمد هو كل أسماء الله وصفاته، والمجد سعتها وعظمتها. فأقول الشاهد أن أهل العلم اختلفوا في الاسم الأعظم، فيفتحه الله جل وعلا ويهدي إليه من يشاء. هذا جانب مما يدل على ما ذكرنا. وهناك حديث أصرح من هذا الحديث في بيان أن الله جل وعلا قد يفتح من محامده في هذه الدنيا قبل الآخرة على بعض عباده ما يشاء، مما يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم به يعني بعض عباده الذين يكرمهم الله جل وعلا بهذه المعرفة. فما الدليل؟ ما الحديث؟ أيوة أحسنت أحسنت أحسنت. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الدعاء العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، وجاء فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه فتوحات يفتحها الله جل وعلا على من يشاء، لكن انتبه، هذه الفتوحات إنما هي إكرام من الله سبحانه وتعالى، لا يكون هذا الإكرام وهذه الكرامة إلا للسائرين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. للسائرين على منهاج نبي الله جل وعلا، على منهاج السلف الصالح. أما من حاد عن طريقهم فإنهم ما أكثر ما يزعم أهل التصوف وغيرهم من الكرامات، وهي من تلاعب الشيطان به، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الكرامات، قال كلاما عظيما يضبط لك الكرامة، فقال لا تشهدوا لأحد بكرامة حتى ولو رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء، يمشي على الماء ولا يغرق فيه. إيش؟ أحسنت، حتى تروا حاله مع السنة. لا تشهدوا لأحد بكرامة ولو رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تروا حاله مع السنة. هل هو متبع متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو ممن حاد عنها ورغب عنها وانحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم الذي يعتذر منه أولو العزم من الرسل، يعتذرون من هذا الموقف، والله جل وعلا يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة، ويفتح الله جل وعلا عليه من محامده، يرحمك الله، يفتح الله جل وعلا عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله. وفي الرواية الأخرى أنه قال يفتح الله علي من محامده شيئا لا أعرفه الآن، لا أعرفه الآن. وهذا يدل على يعني كما لا يخفى عليكم على أمور عظيمة التي هي من أعظمها أن الله جل وعلا كماله ليس له منتهى، ليس لكماله جل وعلا منتهى، ولا ويدل على أنه لا يحصي أحد من الخلق ثناء على الله جل وعلا، ولا يحصي محامده وكماله جل وعلا وجلاله وعظمته وجماله سبحانه وتعالى، لا نحصيه. وأعلم الخلق بالله جل وعلا يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يدل على الأمر الذي كررناه مرارا، وهو أنه لو اجتمع الخلق كلهم وجمعنا جميع ما تكلموا به من محامد الله سبحانه وتعالى، وما وصف الله جل وعلا به مما ثبت من محامده سبحانه وتعالى ومما يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، لو جمعنا كلامهم كله، إنسهم وجنهم وملائكتهم أنبياءهم وصالحيهم وعلماءهم، لو جمعنا هذا الكلام كله سواء الكلام الشفهي أو ما كتبوه وما دون في الكتب، ولو جمعنا كذلك ما في قلوبهم من الاعتقاد في الله جل وعلا من تعظيمه سبحانه وتعالى، وما يظنونه به جل وعلا من الظن الحسن وما يليق بجلاله، لو جمعنا هذا كله ما بلغ ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. الله أعظم من ذلك كله، والله أكبر من ذلك كله، ولا يحصي أحد ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعني يستعظمه، يعني يستعظم هذا الكلام ومن كان جاهلا بالله سبحانه، يستعظم مثل هذا الكلام من كان جاهلا بالله سبحانه وتعالى. فإن الملائكة وهم الملائكة يتكلمون عن العبادة، العبادة التي فيها يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك كله يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان هذا في العبادة فكيف بما يليق بالله جل وعلا من الكمال والجمال والعظمة والجلال سبحانه وتعالى؟ هل يستطيع أحد أن يحصيه؟ أبدا والله، ولا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. فنسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم من معرفته ما يحقق لنا به أعظم المنازل في العبودية والقرب من الله جل وعلا ورضاه ومحبته. قال يقال له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ف يعني هذا الحديث يعني وهذا الموضع يدل على أن العبد ينبغي له أن يكون كثير الحمد لله جل وعلا والثناء عليه وتمجيده سبحانه وتعالى، وذلك إنما يكون بكثرة ذكره سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وتفهم القرآن وما فيه من التعريف بالله سبحانه وتعالى. وكلما أردت شيئا فإن الله جل وعلا يعطيكه بحمدك له سبحانه وتعالى، بفضله سبحانه وتعالى وكرمه، ثم بالمحامد التي يحمد العبد ربه بها. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أكمل الدعاء ما تقدم فيه إيش؟ الحمد، الحمد لله سبحانه وتعالى. فإن الحامد المكثر من حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وذكره وتمجيده وتعظيمه يعطيه الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يسأله، كما يعني ذكر أهل العلم من الحديث وتتابع عليه أهل العلم أنه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أعظم ما أعطي السائل. فهذا أمر عظيم جدا ينبغي لنا أن نوليه العناية التامة، وهو قضية المحامد. ثم قال رحمنا الله وإياه: فيشفع في أهل المحشر في أن ينتقلوا من المحشر إلى الحساب، وهذه هي الشفاعة العظمى التي فضله الله بها على الخلق. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وفي الدعاء الذي يقال بعد الأذان: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته صلى الله عليه وسلم. قال: هذه هي الشفاعة العظمى. وكذلك يشفع في أهل الكبائر من الأمة، يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، إما أن لا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوها، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست خاصة به، فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهل الكبائر، خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج. والخوارج هم الذين يخرجون على الأئمة أئمة المسلمين بالسيف ويشقون عصا الطاعة، وأيضا الذين يكفرون المسلم بالكبائر التي دون الشرك، هؤلاء هم الخوارج، سموا خوارج لأنهم خرجوا عن المشروع